بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 32 من سورة الأعراف، ومع الآية 96، وهي قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أيها الإخوة، يتضح من خلال هذه الآية أنه ما أصاب الناس من مصيبة فبما كسبت أيديهم، ويعفو عن كثير. ولا بد للمؤمن من أن يفقه حكمة المصيبة. الله سبحانه وتعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تأتي مصيبة بلا سبب وبلا حكمة وبلا مبرر وبلا خطأ من الذي أصابته، لأن الله عز وجل في آية واضحة قطعية الدلالة يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فليس صعباً أن تتهم نفسك وأن تصدق ربك، أن تتهم نفسك وأن تصدق ربك. لذلك: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أما حينما تأتي الضائقة، يأتي الجفاف، تأتي المصائب، تأتي الزلازل، وإن كان لهذه الظواهر أسباب علمية، هذا لا يمنع أن يكون الله عز وجل مسبب الأسباب. إذاً العوارض التي تطرأ على أهل الأرض لحكمة بالغة بالغة، والدليل هذه الآية: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. لا يكفي أن تؤمن، لا بد من أن تتقي. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان وحده من دون عمل لا قيمة له إطلاقاً. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني أحياناً في بلدة يهطل فيها من المطر في الليلة الواحدة ما يهطل في الشام في سنتين إذا أعطى أدهش، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ما ننزله إلا بقدر معلوم، فإذا قنن الله عز وجل فتقنينه تقنين تأديب لا تقنين عجز، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. اكتشف في الفضاء الخارجي سحابة يمكن أن تملأ محيطات الأرض 60 مرة في اليوم والليلة بالمياه العذبة، فالله عز وجل ثبت ملايين القوانين، ثبت ملايين ملايين ملايين القوانين، حرك قانون الرزق والصحة، فالصحة متبدلة في أمراض، كذلك الرزق متبدل، في سنوات مطيرة، في سنوات جدباء، فالله عز وجل يبين أن نربط بين ما نعانيه من ضائقة وبين استقامتنا وتقوانا وصلاحنا وطاعتنا لله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أما البركات في موضوع يذكرنا بهذه الآية، البركة، البركة مفهوم إسلامي، مفهوم إسلامي واضح جداً، لكن في عصر المادة والبعد عن الله يضعف هذا المفهوم. الإنسان عنده رزق إيجابي وعنده رزق سلبي، يعني إذا من الله على عبده بالعافية التامة عاش عمراً مديداً بلا أمراض وبيلة، بلا أمراض عضالة، بلا أمراض تجعل حياة الإنسان جحيماً، بلا أمراض تكلف مئات الألوف بل بعض الملايين، في فشل كلوي، في خسرة بالدماغ، في شلل، في تشمع كبد، في أمراض لا تعد ولا تحصى، وأي من هذه الأمراض يجعل حياة الإنسان جحيماً لا يطاق. فأنت حينما تؤمن وتستقيم يعافي الله بدنك، أنت وفرت مبالغ طائلة ينبغي أن تدفعها شئت أم أبيت، يعني قضايا الطب والعمليات الجراحية والتصوير والمرنان ما لك خيار فيها، بدك قسطرة 40,000 مع ستاند 125,000، ثلاث أوعية مغلقة بدك حوالي 400,000، ما لك خيار. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، في رزق سلبي أن يعافيك الله، أن يعافيك ويعافي أهلك معك وأولادك، أيام تلاقي أسرة تنعم بالصحة التامة، بيت متواضع لكن فيه طمأنينة، فيه حب، فيه ود، أكل متواضع بس فيه محبة، يعني أنت انتبه للرزق السلبي. إذا أنعم الله عليك براحة البال لا تقدر بثمن، راحة البال، الله قال سيهديهم ويصلح بالهم، صلاح البال بتنام قرير العين، تنام ملء جفونك، لأنك وأنت نائم لم يتعلق بك حق، ما آذيت إنساناً، ما ظلمت مخلوقاً، ما كنت سبب شقاء أسرة، ما بنيت مجدك على أنقاض الناس، ما بنيت غناك على إفقارهم، ما بنيت عزك على إذلالهم، ما بنيت أمنك على إخافتهم، ما بسست رعب في قلوب الناس، ولا ابتززت أموالهم، ولا انتهكت أعراضهم، ولا فرقت بينهم، ولا أورثت بينهم العداوة والبغضاء، أنت إنسان معطاء، إنسان مصدر أمن للناس، مصدر سلام، اسمك عطر، اسمك يملأ القلوب محبة لك، هي نعمة كبيرة جداً، نعمة أن الناس يحبونك، نعمة لا تقدر بثمن، قال تعالى وألقيت عليك محبة مني، إذا أحب الله عبداً ألقى محبته في قلوب الخلق، فمحبة الناس، ثقة الناس، راحة البال، الشعور بالأمن، الشعور بالطمأنينة، إذا بيت متماسك، في حب، زوجة صالحة، ودودة، أولاد أبرار، هذه الأرزاق تقدر بالمليارات. أن تجلس في بيتك، يعني أيام يمنع المريض من تناول الطعام، يعطى سيرون، بعد شهر يرى أنه إذا أكل الطعام مباشرة كأنه في الجنة. أن تأكل ما تشتهي، أن تشرب ما تشتهي، أن تنام قرير العين، آمن في سربك، معافى في جسمك، هي كلها أرزاق سلبية لكن مهمة جداً. لذلك قال ورد في بعض الأحاديث: الاقتصاد في المعيشة خير من بعض التجارة، يعني تجارة فيها مغامرة، فيها مصادرة، فيها تهريب مثلاً، مادة محرمة، وثيقة مزورة، تدخل تحت طائلة القوانين والمساءلة والقلق والخوف والرشوة. لا، الاقتصاد في المعيشة خير من بعض التجارة. فكلمة بركة، يعني الله عز وجل يبارك لك في مالك، وأنا لا أبالغ والله، في أشخاص كثيرين دخلهم محدود لكن ما عندهم مشكلة، يأكلون ويشربون ويتمتعون، لكن بذخ ما في، إتلاف للمال ما في، هدر ما في، هيك استعلاء على الناس ما في، في تواضع. فلذلك أنت اطلب الحياة الطيبة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. المؤمن في رعاية الله، في حفظ الله، في توفيق الله، في تجليات الله، في سكينة الله. المؤمن يتلقى من الله أرزاق لا تعد ولا تحصى. الرضا رزق يا أخوان، أن ترضى عن الله، يا ربي لك الحمد من أعماقك. الصبر رزق، الحكمة رزق، الطمأنينة رزق، الإحساس بالأمن رزق. فأنت حينما تكون مع الله أمامك أرزاق لا تعد ولا تحصى. فهم لكتاب الله، معرفة لما سيكون الإنسان عليه بعد الموت، يعد العدة لنزول القبر، يعني تعلم هاتين الكلمتين. هناك رزق الإيجاب، مبلغ الدخل الشهري، ورزق السلب، إذا الله عافاك، هيئ لك زوجة صالحة ليست مشاكسة، هيئ لك أولاد أبرار صحتهم جيدة، سمعتهم طيبة، هيئ لك ود بينك وبين أهلك. النبي الكريم يقول: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. في ود، في أولاد أبرار، حولك أقارب محبين، لك سمعة طيبة، تنام مطمئن، قرير العين، هي كلها أرزاق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وتعني أيضاً الرزق المادي، أمطار غزيرة، خيرات وفيرة، أسعار متدنية، رخاء، سرور. الله عز وجل ما خلقنا ليعذبنا، يعني إذا كان أنشأنا ثانوية من أجل أن نعلم الطلاب، أن نربيهم، أن نعلمهم الحكمة والعلم والفهم والدين، وطالب أساء إساءة بالغة وعاقبناه. فإذا قال الطالب: إنما أنشئت هذه المدرسة كي تعذبنا، لا، كلام مضحك هذا، هي حالة طارئة. هي الله عز وجل قال: إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم، خلقنا ليسعدنا لا ليعذبنا، خلقنا ليرحمنا لا ليقسو علينا، خلقنا ليحب بعضنا بعضاً، جعلنا شعوباً وقبائل لا لنتقاتل، لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا أصل الخلق، أما الناس ببعدهم عن الله انحرفوا. إذاً لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، تأتينا خيرات السماء والأرض تنبت النبات الطيب، ومع النبات الطيب بلدة طيبة ورب كريم، مع النبات الطيب راحة نفسية، مع النبات الطيب ثقة بالله، مع النبات الطيب رضا عن الله، مع النبات الطيب ود بين الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً، وداً بينهم وبينه، ووداً فيما بينهم. والله أيها الإخوة، أنا أرى من علامات الإيمان أن يكون الود بين المؤمنين، وكلما رأيت وداً بين المؤمنين أزداد ثقة بإخواني، ولا سمح الله ولا قدر لو رأيتهم متشاكسين متحاسدين، والله أتألم ألماً لا حدود له. معنى ذلك هناك ضعف في الإيمان كبير جداً. إذاً يجب أن تنتبه إلى الرزق السلبي، معك مأوى. يعني واحد مثلاً له زوجة صالحة، في نعمة ما ينتبه لها، أنه يغيب شهر على البيت، يعلم علم اليقين له زوجة عفيفة أطهر من ماء السماء. هي نعمة لا تقدر بثمن. أيام إنسان يكتشف أنه في اتصالات، في علاقات، في إنسان دخل للبيت بغيابه، كالمرجل. مليون نعمة، أنا أؤكد لكم ينعم بها المؤمنون وقد لا ينتبهون إليها. اللي عنده زوجة صالحة، اللي عنده أولاد أبرار محترم يحترموه، يخجلوا منه، يخدموه، اللي عنده أصهار طيبين، كل هذه نعم لا تقدر بثمن. أنت حينما تصطلح مع الله يتولاك، يختار لك أفضل شيء، أفضل زواج، أفضل أولاد، أفضل عمل، عمل مريح، دخل معقول، وقت معقول، سمعة طيبة، هكذا، هذه البركة. لكن بكل الآلات الحاسبة، حينما أشتري آلة حاسبة ببحث، ما في زر البركة، في جمع وضرب وتقسيم ونسبة مئوية وذاكرة وام واحد ام اثنين، بس زر للبركة ما في. أما والله إذا بارك الله لك بوقتك تفعل في هذا الوقت المحدود المستحيل، إذا بارك الله لك بمالك والله تفعل في هذا المال الشيء المدهش، إذا بارك الله لك بصحتك تعيش حياة مديدة وأنت معافى في جسمك، لا تشكو شيئاً. الله عنده عطاء كبير يا أخوان. إذا الله رحمك رفع ورفعنا لك ذكرك، إذا الله رحمك طمنك، إذا الله رحمك منحك نعمة الأمن، إذا الله رحمك منحك الكفاية. خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هماً، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. إذاً البركة تعني أن يبارك الله لك نقطتين بوقتك. بتلاقي علماء كبار لك تركوا مؤلفات يكاد العقل لا يصدق، 380 مؤلف، متى كتبها؟ متى قرأ؟ متى تعلم؟ متى ألف؟ متى نقح؟ متى درس؟ في عالم بالجزائر عاش أقل من 50 سنة، وزنه أقل من 50 كيلو، بينام أقل من ساعتين، قدر يبس روح المقاومة بالشعب الجزائري، قدر يواجه فرنسا بأكملها. الآن لو ذهبت إلى الجزائر ما في كلمة تعلو على كلمة هذا العالم، عالم، عامل، مجاهد، واعي، وسطي، جمع ما فرق. قال من قبل ما عندنا فهو أخونا، ومن لم يقبل فهو أخونا. ألف ما فرق، ما كفر أحد. الإسلام الآن يحتاج إلى وسطية، يحتاج إلى إسلام كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، الآن لاحظ، لاحظ المفارقة. معك 100 ليرة أو معك 1000 ليرة، زكاة هذا 1000 25 ليرة، معنى 1000 نقص 25. ماذا يسمى هذا العمل؟ زكاة. الزكاة النمو يا أخي، المبلغ نقص كيف نما؟ بقدرة قادر. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، ينمو المال، نقص ينمو، يبارك الله فيه بالبركة. ما نقص مال من صدقة. أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. عبدي أنفق، أنفق عليك. المال حينما ينقص يسمى المال الناقص زكاة، أديت زكاته، يعني نما. أقرض قرضاً ربوياً، أقرضت 1000 رجع 1050، قال يمحق الله الربا. الزيادة بخلاف منهج الله تمحق، والنقص وفق منهج الله تعني الزيادة. هيك الله عز وجل. الزيادة بمعصية الله تعني المحق، والنقص بطاعة الله تعني الزيادة. أنا أركز على كلمة بركات. الله أيام يبارك لك بزوجتك. والله لا أنسى مرة عزيت صديق لي بوفاة والدته، كان عمره 80 والده 90، بكي الزوج بكاء غير معقول. أردت أن أسليه قليلاً، أن أخفف عنه، قال لي والله 55 سنة ما نمت يوم غضبان عليها ولا يوم. هي زوجي. التقيت بعالم قرآن كريم، عالم جليل، قال لي أنا عندي 38 حفيد، 13 طبيب منه. ما شاء الله، 38 حفيد، أساسه زواج، زوجة مباركة، أنجبت أولاد أبرار وبنات طائعات وأصهار مؤمنين. الدين جميل يا أخوان، الحياة جميلة بالدين، الحياة فيها بركة، فيها محبة، فيها مؤاسرة، فيها ود. الأمير عبد القادر الجزائري، مدام حكينا على ابن باديس، كان ساكن بالشام وله جار افتقر، فاضطر أن يبيع بيته. عرض البيت للبيع، دفع له أحدهم 300 ليرة ذهب، فغضب، قال والله لا أبيع جيرة الأمير بهذا المبلغ. في إنسان ابن حلال بلغ الأمير، فاستدعى، قال له هي 300 ليرة خليك جرنا. هيك الناس كانوا. هلأ منين بينزعج الجار؟ والعياذ بالله، حياة شقاء. الإنسان متحفز دائماً، بكل لحظة في قنص، في غدر، في يعني شيء مريب، أعصابنا كلها متوترة من بعدنا عن الله عز وجل، ما في راحة نفسية. الشراء معركة، البيع معركة، يكون مزور، يكون منتهي مفعوله المادة، ما بتعرف، بدك محامي، وبدك خبير، وبدك صيدلي حتى تمشي أمورك. لكن مع المودة والحب تنحل كل المشكلات. قال ولكن كذبوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يعني الله له منهج بتطبقه. أنت آلة معقدة جدا، تعقيد إعجاز، ولهذه الآلة صانع حكيم، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة. إن أخذت منهج الله بارك الله لك في حياتك، وإن لم تأخذ منهج الله رفضته وأخذت منهج الشيطان دمرك الله. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعني أنا أحيانا أحب استفز بعض الناس، أقول لك لا تحب أحد، أحب نفسك وأطيع الله. لا تحب أحد، لو أنك انطلقت من حب لذاتك، من أنانية مفرطة، عليك بطاعة الله. أنت آلة معقدة، أوامر الله عز وجل ليست حداً لحريتك، لكنها ضمان لسلامتك. يعني أنا أقول لك كلمة، ما في مصيبة على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا بسبب خروج عن منهج الله، وما من خروج عن منهج الله إلا بسبب الجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. والآن هناك أعداء تقليديون، لكن الاستعمار، الكيان الصهيوني، هؤلاء أعداء تقليديون صح، بس في عنا أعداء أخطر منهم، جهلنا، تخاذلنا، نزاعاتنا الداخلية، هذه أعداء أشد ضرراً من أعدائنا التقليديين. لذلك الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. يعني قضية منهج الله ليس الموضوع موضوع جبروت، يجب أن تطيعني يا عبدي وإلا أسحقك، مو هذا المعنى إطلاقاً. الله عز وجل رحمن رحيم، رب كريم، أعطاك تعليمات لسلامتك. يعني أنت بتلاقي خط توتر عالي مكتوب ممنوع الاقتراب، خطر الموت، يا ترى من وضع هذه اللوحة؟ وضعها ليتسلط عليك، ليقيد حريتك، ليقهرك؟ لا والله، وضعها من أجلك، سلامة لك. أنت حينما تفهم أن هذه الأوامر والنواهي إنما وضعت من أجل سلامتك تكون فقيه، ليس من أجل تقييد حريتك، لكنها ضمان لسلامتك. بعدين شيء آخر، أنت كمعلم أعطيت وظيفة متعبة، في اليوم التالي جاء الطلاب المجتهدون كاتبين 4 ساعات، وفي طلاب ما كتبوا. أنت إن لم تعاقب الذي لم يكتب، اليوم الثاني ما حدا بيكتب، صح الكلام؟ أنت لما بتسوي بين الفاسد والصالح، المجتهد والكسول، بيلتغى الاجتهاد. يعني بيتوهم المجتهد أنه أحمق، تعب واستوى مع واحد ما تعب. فالله عز وجل من لوازم تربيته، من لوازم حكمته، أن يعامل كل مخلوق بحسب عمله. أبداً، تستقيم تسلم، بتبذل من وقتك، من مالك، من علمك تسعد، بتنضبط تكون في بحبوحة، تتفلت تكون في ضياع. أولئك على هدى من ربهم، الهدى رفعهم، أولئك في كآبة أو بالسجن ضلال بعيد. لا بد من أن يعاقب الفاسد، وإلا ما أحد يستقيم. أنت حينما تستقيم وتلمس لمس اليد نتائج استقامتك، تزداد ثقتك بنفسك. الحمد لله يا ربي أن هديتني إليك، الحمد لله أن أعنتني على طاعتك، الحمد لله إذ وفقتني إلى الخضوع لأمرك. أما لو إنسان فسد وانحرف وبغى وطغى، وما في شيء، يزهد الناس بطاعة الله. يعني 70,000 بيت هدم واحد، هي السنة الرابعة سمامات، موعظة كبيرة جداً. والله يمد بعمره، وهي حالة أصعب حالة، لا يموت فيها ولا يحيا، له ميت وله طيب، هي السنة الرابعة. الله عز وجل كبير، الله عز وجل خلقنا ليرحمنا، لذلك ابحث عن رحمته، ابحث عن منهجه. الآن أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون؟ نخبة أغنياء أغنياء أغنياء العالم يقضون عيد الميلاد في جنوب شرق آسيا، بلاد جميلة، شواطئ دافئة، نباتات عملاقة، جو جنوب الأرض في الشتاء رائع جداً، بلاد دافئة، مياه البحر دافئة، أشجار باسقة، منتجعات عشر نجوم، أغنياء. جاءهم زلزال تسونامي فأراهم النجوم ظهراً. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون؟ من فترة في زلزال عندنا صار 5 ريختر، الله سلم، لو كان 7 ريختر كان في شيء ثاني، لو 9 لا يبقي ولا يزر. نحن تحت رحمة الله عز وجل، ما في شيء ثابت، الثابت طاعة الله عز وجل، والثابت حفظ الله، هي الضمانة فقط. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون؟ أيام الزلزال ليلاً. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون؟ بالمناسبة في أي لحظة الشمس تشرق وتغرب، صح؟ في أي لحظة، في ليل وفي نهار، الأرض نصفها ليل ونصفها نهار. لذلك قد يأتي البلاء ليلاً وقد يأتي نهاراً، والآية الكريمة حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. والله الآن في مدن جميلة، في تزيينات، في بذخ، في لوحات جمالية، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً، يعني أتاها ليلاً على قوم ونهاراً على قوم، فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس. نحن الآن نرى رأي العين، إعصار جعل بلدة بأكملها أنقاضاً، ومسجد ومعهد شرعي لم يمس بأذى وسط الأنقاض. هذه الصورة عرضتها الإذاعة البريطانية، ذكرتها، والمصورة أيضاً صورتها، وأنا عرضتها في الجامع مرة. نعم، يعني الله عز وجل له آيات. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله عز وجل لا يمكر، لكن مكره لصالح عباده، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يمكر بنا كي يعيدنا إليه، يمكر بنا كي نقبل عليه، يمكر بنا كي نلجأ إليه، يمكر بنا كي نصطلح معه، يمكر بنا كي ندخل الجنة. لذلك المؤمنون يوم القيامة لهم كلمة واحدة، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والله في هذه المنطقة المباركة، الله قال مباركة، الدليل سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نحن حول الأقصى بنص الآية، بلاد مباركة فيها شدة، فيها ضغوط، فيها عدوان خارجي، فيها ضغوط خارجية، فيها حصار أحياناً، أليس كذلك؟ والله الذي لا إله إلا هو لو كشف الغطاء لوجدتم أن إقبال الناس على الدين واصطلاحهم مع الله رب العالمين بسبب هذه الضغوط. ولو ذهبت إلى بلاد فيها الرخاء وفيها الأمن وما عندها ولا مشكلة، بتلاقي جفاف روحي، تصحر روحي، بعد عن الله، ما أحد يقبل على المساجد، يعني ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء. بلدة مباركة، نحن في رعاية الله إن شاء الله. رأيت عمود الإسلام قد سل من تحت وسادتي، فأتبعته بصري فإذا هو بالشام. عليكم بالشام في آخر الزمان، بلدة مباركة، المساجد ملأة، هي ظاهرة طيبة جداً، الدعاة كثر، توجيه سليم إن شاء الله، في إيمان بالله. ألقيت البارحة محاضرة في الجامعة، المدرج كله محجبات، سبحان الله، والله شيء لا يصدق، الله عز وجل أراد بنا خيرا. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله يرخي الحبل، لكنك في قبضته في لحظة واحدة، فجأة سكتة دماغية. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك، فجأة نقمتك، وتحول عافيتك، وجميع سخطك. أما المؤمن: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلاً من غفور رحيم. أيها الإخوة الكرام، نحن بحاجة إلى قرب من الله، إلى صلح مع الله، إلى مناجاة لله، إلى إقبال على الله، إلى توبة نصوح، إلى عمل صالح، إلى حضور مجالس علم، إلى خدمة المؤمنين، هذه كلها أعمال يتألق بها المؤمن. والله الذي لا إله إلا هو أقول: أيها المؤمن، إن لم تقل أنا أسعد الناس إلا أن يكون أحد أتقى مني فهو أسعد مني، معنى ذلك بالإيمان في خلل. أنت مع الله، مع القوي، مع الغني، مع الرحيم، مع من بيده كل شيء. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. مع الله ما في حزن، ما في يأس، ما في إحباط، ما في خنوع، ما في نفاق، ما في ذل، ما في تشاؤم، ما في سوداوية، مؤمن أنت. أنا والله لا أصدق أن يصاب مؤمن بمرض نفسي أبداً، المرض النفسي يتناقض مع الإيمان. الله معك، أدعه. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ حتى ينفجر الفجر. لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. أولم يهدي للذين دققوا يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يعني في إنسان يستلم منصب بعد إنسان كان بهالمنصب، إنسان يسكن بيت بعد إنسان كان بهالبيت، إنسان يكون أمير بعد إنسان كان أمير، لو أنها استمرت له ما وصلت إليك. الله جعل البشر خلائف، سوق الحميدية مثلاً، كل 50 سنة في أصحاب للمحلات جدد، بيكبر صاحب المحل، أولاده بيحلوا محله، بيختلفوا بيبيعوا المحل. بيجي واحد جديد. بيوت هكذا كل 50 سنة تقريبا في أصحاب بيوت جدد، أصحاب محلات جدد. شوف الآية ما أدقة، أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. لا تفرح بالدنيا، افرح برضوان الله عليك. خرج على قومه في زينته، قيل له لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. فلذلك أيها الإخوة، إنسان أيام يصل للقمة، طريق صعب طويل، وعر، في أكمات، في حفر، في غبار، في حر، إلى أن وصل إلى القمة تمام. سقوط الطريق مبلط مع الصابون، الدقيقة بتصير تحت. فالبطولة أن تبقى في القمة لا أن تسقط. فالإنسان أيام يرث الأرض من بعد من تركها له، بطولتك أن تتقي الله، بطولتك أن تخشى الله، بطولتك أن تعدل. لذلك أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أيها الإخوة الكرام، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أنت في قبضة الله وتحت رحمته، وأمره نافذ فيك، والدعاء اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في قضاؤك، نافذ في حكمك. هذا التوجه إلى الله وهذه الطاعة لله تورثك طمأنينة وأمنا وسعادة وراحة ورضا يفتقده معظم الناس. وإن لم يكن هناك فرق كبير كبير بين أهل الإيمان وأهل الكفران، ففي الإيمان خلل، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.